هل يجوز للرجل أن يؤم زوجته في الصلاة؟ يجوز له أن يؤم زوجته في الصلاة، لكن تصف الزوجة خلفه. طيب. هذا إذا لم يكن حوله مسجد يصلي مع الجماعة، فإن كان حوله مسجد فلا يجوز أن يترك الصلاة مع الجماعة ليصلي بزوجته، تصلي زوجته وحدها والله أعلم. جزاكم الله خيرا.